على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكر الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسفل الطيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. ربنا ينفق في بلاد العرب والمسلمين وبخلقه اجمعين. شوفوا يا سادة صفحة كام؟ 25 20 بعد ما كنت اشتغلوا في الظروف صحيح، لكن انا بقى عندي شوية في اليمدي ما بقدرش اذاكر كويس، لكن بقى قلت لحسن بعدين الناس دول يعملوا فينا كما كنا نعمل في مشايخنا، اخدت النسخة وصلتك يقول لك ايه من نفر الله يجدون للعلا ومركبهم جهد وليل مسهد اذا انداح سهم في الفؤاد واشرقت سرائره فالليل صبح مؤكد. بس يا شيخ اللي انا عايز اقوله حكايه ان هو يعني ويغدو الى ساحل روسي مزودا بكل خفيات السؤال ومش عارف بكل خفيات السؤال مزود، يعني ذاكر كويس الطالب مش الشيخ، ويروح معهد القاهرة الديني وهو يجهز الأسئلة للشيخ هكذا. مش انا يعني اظهري ذلك الزمان الممدد الذي مضى يحاول الشيخ احمد ان يجذب عجلة الزمان، فهل يستطيع احمد الطيب وان يرد الازهر الى ما كان قيده الله؟ بس فلذلك ما نمتش بعد الصبر وفتح الله علي بأشياء اللي عايز ينقلها يبقى ينقلها، لكن انا هقول الملخص. المسألة ايه؟ المسألة نحن نناقش قضية طرق المتكلمين التقليدية التي تكشفت لهم بعض الغيوب فيها، ولم يمنعهم مانع لأن الغرض هو الإخلاص للعلم والحقيقة وليس الدفاع عن أي شيء غير الدين والحق، فنقضوها كما انتقدوا طرق الفلاسفة سواء في جانبها النظري أو في أسلوب الفلاسفة الخاطئ في تطبيقها. اقرأ تهافت الفلاسفة وستعجب كيف أن هذا الشيخ وهو أساسا ليس بفيلسوف وإنما درس الفلسفة كما قال ليتساوى مع أئمتها قبل التعرض لنقدها. إنما مش ليس مش ديادة أداة النفي المصرية البيخة، ليس أن يجهل كل كلمة كتبها نجيب محفوظ يقول هذا رجل داعر يشجع على الدعارة، هذا هو الجهل بعين. بل هو الظلم في باب الدين، لأن الإنسان لا يحكم على ما يجهل. فهمنا اللي سواء كنت مخطئاً أو مصيباً، لكن أنا أحاول أن ألتزم الحق. الله أعلم. فالإمام الغزالي درسها كفلسفة ووصل فيها إلى مقام عظيم، بل ألف فيها ما قالوا إنك عرفت الفلسفة أحسن من عرفهم بها، فأنت تراوز ذلك من بعض. يعني وجد أيضا من ينتقدونه في ذلك الزمان الأولي، لكنه فعل ذلك مكان لكي لا ينتقدها جميعا 100% لما ينتقد ما يبدو له ضعيفا أو ضارا بالدين. أبو المثقف عصره من المسلمين، يعني أحيانا هو كده ضعف حالة قد يكون هو يقبلها، أو واحد متمكن من دينه يقبلها، لكنها أدت إلى غرور بعض المثقفين في عصره أو اغترارهم بالباطل بغيرها من المسائل. ف يعني وهو ده سر الفرق بينه وبين ابن رشد. ابن رشد بياخد عليه انه احيانا ينتقد ما قبله في مقام اخر، لكن تفسيره انه قبله لنفسه، قبله ضمن منظومة اخرى، ضمن منظومة اخرى غير منظومة الفلسفة، وانتقده باعتباره الجزء من المنهج الفلسفي، او لان الذين زعموا ان يتبنوا هذا المنهج فشلوا في تطبيقه، كما حصل لابن رشد نفسه انه هو قد يخالف. ممن قدح لي في هذه الصلاحية ان ابن رشد يقول في يستلسل علم الإلهي إن علم الله يفترق عن علوم البشر في نواحي كثيرة، منها إنه مطلق شامل وعلوم البشر محدود جزئية وخاص، ثانيا إنه قديم قدم الذات، ولكن الشيء اللي هو انفرد بالتأكيد عليه ان علوم البشر معلومة عن الاشياء، اما علم الله فهو علم في وجود الاشياء. واضح؟ دي نقطة مهمة، ولكن يترتب عليها ان الله هو العلة في وجود كل شيء، وهذا ما يقوله الاشاعر وينتقد الدروش. أليس كذلك؟ إذا كان علم الله إلا في وجود الأشياء، إذا وجود الأشياء والمخلوقات كلها معلومة له، وهذا ما يدعيه الشعر ويعارضه بنفسه، فلماذا في باب العلم قلت كذا، في باب العلمية قلت كذا، بس شيء تكنت معنا هو العلم مؤسس؟ تكنت معنا مع يوسف وانا قلت لنفسي بقى مش هام هطل الفجر وعلى الصاحب وابقى صحيها بعدين اجهز الفول، تتعب في عدد الفول ولا تأكله. هو العلم مؤسس يا مولانا؟ علم مؤسرة مش عشان كده

آخر السطر الأول من سنة صفحة 25 بيقول مع أنه الضمير هنا إيه؟ مع أنه أي العلم بالدليل، ومن هنا رجع إليه الدليل من حيث العلم به، مع أنه أي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال. كلمة دي كلمة الإمام الرازي، وكلمة مع ترق في الاستدلال يعني وبالإضافة إلى ما سبق كذا كذا، خذ ما سبق من وجوه الضعف مع المعية هنا ترق في الاستدلال أو زيادة في الاستدلال. زي ما تقول كذا كذا بالرغم من يعني حتى لو صرفنا النظر عن شيء يا نوع ترقي وإضافة ولا إيه؟ هذا ما يحسه من يقرأ هذا الأسلوب الكلام. والإمام الذي يقصد بهذا ليس مسألة المشهورة في الوجوه العشرة في بيان ظلمة الدليل النقلي، وإنما غرضوا أنه المقصود هنا في المستقبل يعني ليس الجهل بالدليل في الحال جهلا دائما، وأنت تبني بطلان المدلول على بطلان دليله، لكن بطلان الدليل في الحال قد ينشأ الدليل في الاستقبال فيكون بالمدلول دليل. كل مدلول لم ينشأ عندما تعرف، كل مرارة أن عدم الوجدان ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا على الإطلاق على عدم الوجود، لأنه أمريكا هنا واحد حط الكلام ده في الإنترنت انسى الله واحد، وحط معاها صورة متخذة في الفكهات، وقال حسن راح النهاردة الأزهر وقال أمريكا كانت هناك قبل وعجب الصورة دي ونعاد ما شيخ نظر انتهى يبقى خالد بدون الله تعلموا البتاع ده جايب صورة بالجلبية، لو كنت شيئا بالجلبية نبقى لسنة هو بلبس قاربنا السنة ولا 25 نفس اخواننا بقى الليبراليين والمستنين 25 ده بيقول لك نبدأ الثورة الثانية كلام اللي فده كله لا يعبر عن الشعب المصري. الشعب المصري ده كل واحد شايل في جيوبه شوية من الشعب المصري، إنما اللي في الشوارع دول مش الشعب المصري. انت مالك انت بتاع ماليزيا واندونيسيا؟ الشاهد الإمام الرازي يقصد من ذلك إن من يجهل الدليل الآن قد يعرفه غدا. يعرف ازاي اهل مصر بان ويتكلم في التاريخ الانسان كله مش بيتكلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بان يرسل الله نبي ويكشف له تلك الحقيقة، بان ينهم الله بالعبد نفسه تلك الحقيقة، بان تنكشف له باي طريق فيظهر له الدليل. يبقى خلق المدلول ساعة هو معرفة الدليل، كل ذلك كان موجود في الواقع ونفس الأمر، المجنون كان موجود في الواقع ونفس الأمر، ثم ظهر له دليل عليه. إذن الاستماع أنه يعني وبالإضافة إلى الأدلة السابقة على ضعف هذه القاعدة، وهو أن بطلان الدليل لا يدل قطعا، قد يشير قال لا يدل قطعا على بطلان المدلول وعدم ثبوته في الواقع ونص الأمر، أن الدليل قد ينشأ في المستقبل بخلق الله تعالى أو إرسال مبعوث أو غيره. فدي أعم من حكاية ما ذكره في العشرة، في الوجوه العشرة. مش عارف بقى اللي بيشتغل بقى من الكلام ما يعرف، ودي حاجات مشهورة. مع أنه العلم بالدليل قد يحدث في المستقبل، وما دام قد ينشأ العلم به، يقول العلم به ليه؟ لأن ربما الدليل كان موجود وخفي عليه، الدليل لم يخلق في المستقبل وإنما كشف له. ولذلك احنا بنعتبر آراء المجتهدين جزء من الدين، وتصرف اجتهاده وتلقتهم الأمة بالقبول، فهو جزء من الدين لأن الدليل كان موجود. المجتهد لا يخلق الدليل مما يكشف عنه، واضح؟ ولذلك اجتهاداتهم ولذلك اجتهاداتهم ايوه ثبتت وكده، فاجتهاداتهم جزء من الدين. كلام واضح، اللي ما لا يتضح له كلامي يسأل. مع انه اي العلم بالدليل قد يحدث في الاستقبال، ومع هذا الاحتمال، ومتى ثبت احتمال ان ينشأ الدليل في المستقبل؟ هذا الإشارة نشوء العلم بالدليل في الغد في المستقبل. مع هذا الاحتمال لا يكون الجهل به في الحال مفيدا لليقين، ما يش خالص انما لا يفيد اليقين. لا ازاي يكون اجتهاد المجتهد جزء من الدين مع انه قد يتبين في المستقبل خطأه؟ قد يتبين في المستقبل خطأه، انما هو جزء من الدين المتدين الفرد العامي، مش قد ينكشف ان الفتوى التي تلقيتها غلط، انت عملت اللي عليك، اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وعلى المجتهد إن تبين له خطأ أن يقول هذا ما رأينا وهذا ما نراه. لكن السائل الذي أخذ بقول المجتهد لا شيء عليه، صح؟ من الدين يعني من أديان العوام في التطبيق، ولما يتغير الاجتهاد عليهم بالاجتهاد الجديد. وانت شفعي في الحالين، عندما تبعته في القديم وتبعته في الجديد، انت ايه شفعي؟ ليه مكنتش حنبلي؟ وقد نشأت بين القوم. امبارح كنت عند احد وجوه الشافعية، وبعدين قال بيقولوا لنا الامام ابو حنيفة هو اللي بدأ علم اصول الفقه، واحنا نمشي بالكلام الواضح قدامنا في الرسالة ونمشي وراء الاوهام والطرهات. الله يا تلقى، قلت له ما تحسش شوية ايها الشافعية، أنا اسمي الشافعي لكني حنفي، فلا تخف في أصحابنا. بل قيل هذا عن فقهاء المدينة السبع، إنه كانوا يجتهدوا كده يعني بالرواية من غير قواعد، لكن لم تدور. وقد قال الباحثون بأن نفس اللي في الرسالة هو اللي كان في دماغ أبو حنيفة أو بلاش أبو حنيفة بلاش يعني دعنا من أبي حنيفة. فلنأخذ محمد بن الحسن وقد ثبت أن الشافعي صاحبه كان أصحاب يعني بس متعاصرين كده. وكتب محمد فيها بعض الإشارة بعض القواعد الأصولية ما ليست كتابا كاملا في الأصول. فلا بأس المنع ومنع الشافعي يعني ينشئ تلك القواعد من الصفر ليس صحيحا. ممكن يكون استفادها من الإمام الشافعي. الشافعي استفادها من الإمام الشافعي محمد بن الحسن. لا بس يعني أظن أن محمد أقدم في حتى في التلقي عن مالك منه. هما الاثنين هو الموطأ. فيعني لا يبعد المسألة زي الشيعة يقول لك تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. شفتوا الكتاب ده؟ كل العلوم هم اللي أسسوها بما في أصول على الأقل أنا هدى من أهل السنة لما يشترك معاكم يعني في اختراع أصول الفقه ده بعض. مش هو خلاف في التدوين يا مولانا؟ أما هو يعني الوضع كلمة الوضع واضعه واضع العلم أول من ألف فيه وليس أول من وضع بعض مسائله. لا نحن نسلم بأن الإمام الشافعي أول من كتب كتابا في أيدينا يضم أكثر مسائل العلم. يعني لا نمارس هذا ولا ننفس على الشافعي بل هو الإمام ولا هو كان بينفس على أحد رحمه الله. قد يكون جاهلا بالدليل الآن وينقدح له في المستقبل. فهو يقول إذا الجهل في الحال ليس دليلا وقعيا لا على انتفاء الدليل ولا على انتفاء المذهب. وفي نهاية العقول قلنا ذا كتاب من كتب أظن هو ذا اللي حققه الشيخ مصطفى امراض ولا ايه؟ الشيخ مصطفى ولا الراز المطالب العاليه. المطالب العاليه انما هو ذا اللي يرتبط بالابيات المشهوره نهايه اقدام اليقول يقال. كويس انت فتحت الالف وهذا ارجح لان يقال شاهد عليه أو مرشح مش كده. نهاية أقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال ولم نستفد في بحثنا غير أننا أستاذنا في وحشة من جسومنا. الله ده حصل حاجة تانية. قول ننحفظ الاثنين بس وأجسادنا في وأرواحنا في وحشة كده من جسومنا. لا وغاية دنيانا أجل ووغال ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى نقلنا فيه قيل وقال. وهذا ما يذكره الشيخ الأمير في ضمن أبيات برضو أو بيتين له في آخر حاشيته الشهيرة. وكان أديبا صاحب أشعار وروايات للشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بالشعر ولكن نزهه الله عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له فمقام النبوة فوق مقام الشعر. وهذه الأبيات جاءني بها واحد في مكة قلت له هذا مقام الحيرة ولا يكذب نفسه. فأخذنا آخذ وهو الشيخ السليماني بن محمد السليماني وذهبنا إلى الله يرحمه الدكتور عز الدين إبراهيم عالم مصري كان أول رئيس جامعة العين في الإمارات. فقال له مقام الحيرة صف يعني كده أجاب نفس الإجابة. هم بيأخذوا منها إن المتكلمين دول لا علم عندهم سوى قيل وقال، إنما إن الباحث بيجي عليه وقت يعني يبحث يتشكك في بعض ما لديه. وبالأخص الراجل أنت ترى من كتاب الواحد يعرض عن رأي سبق ويبدي رأي آخر، والراجل يعني صادق مع نفسه يقول لك كذا مع نفسه. وأما التفاوت بين كتاب وآخر له فأكثر من أن اقرأ إن شئت كتاب الشيخ السوري ده أحد عباقرة السوري محمد صالح الزرقان أو الزرقان إيه؟ الرازي والكلمية والفلسفية أو أعلم هو من أحسن ما كتب. طبعا في أعمال كثير لاحق لكن هو من أحسن. وفي نهاية العقول كتاب الرازي أن الدليل قد يحدث فيه الاستقبال الدانسلة كإخبار الشارع بما لا يعلم شك بما لا يعلم إلا بإخباره. ليه بيجيب الحجاب المضل عليها؟ مش عايز يجيب مثال مختلف فيه. فده من المضل عليه بين السنة والمعتزل إن الأمور الغيبية لا تؤخذ، يعني إن الأحكام الكلامية ثلاث أنواع، فمنها ما لا يقول إلا على الدليل العقلي، ومنها ما لا يقول إلا على الدليل النقلي، ومنها ما يقول بهما. فده ما لا يقول إلا بالدليل النقلي يعني إخبار الشارع. فهو متعمد يجيب مثال مبنى عليه، والمثال اللي جاي مبنى عليه بين أهل السنة والمعتزلة كإخبار الشارع بما لا يعلم إلا بإخباره من أحوال الجنة والنار. هذا لما ندخل للعقل فيه اللي في العقل اللي ده ممكن، لكن إنه سيقع وإنه من أوصاف الجنة ومن أوصاف النار لا ندخل، لابد فيه من الواحد. كذلك مقادير الثواب والعقاب ثم قالوا الإمام يصاب على الطاعة حتما ويجازى على المعصية حتما، لكن ثم قابل تركوها للأخبار. اقرأ إن شئت كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل، ثم قابل من الوحي حتى عند المعتزلة. واضح مش مطلق الإصابة والعقوبة، فهذا عقلاني بناء على القواعد الخمسة العدل والتوحيد والوعد والوعيد وكمان امر المعروف والامر المعروف والنهي عن المنكر والمنزله من الجزئيات والايمان. بس ننظمهم كذا نشوف العدل والتوحيد والوعد والوعيد وال انت قلت خمسه ده المنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي. إذا بناء على العدل عندهم قاعدة التحسين والتقبيع وهي عامة للخالق والمخلوق، فكل من أتى حسنا يحمد في الدنيا ويسر في الآخرة والعكس في القبيح. وبناء عليه مبدأ العقوبة والإصابة ده عقلاني.

لو احتاج دليل بل ستستحيل المعرفة. إذا لم يكن هناك نقطة انطلاق للوصول إلى المعلومات المجهولة بأن كانت كل المعلومات نظرية فالمعرفة مستحيل، لأن كل دليل فهو نظر وسيحتاج إلى دليل، وهكذا إلى ما لا نهاية. ووجود ما لا نهاية على سبيل التتابع وعلى سبيل العلية، إن كل واحد منها سبب لما بعده، باطل. في نوعين من التسلسل باطلان، وهو تسلسل الأشياء على سبيل المعية لأنه يترتب عليه عدم تناهي العالم، وقد أجمع متكلمين وفلاسفة على محدودية العالم وتناهيه، سواء كان ما وراءه فراغ أو إيه لا ندري، لكن اتفقوا على محدودياته. وأما التسلسل في الماضي من قبيل العلل والمعلولات، يعني كل واحد منها من السابق علة فيما يليه، سيترتب عليه عدم وجود شيء على الإطلاق، وهذا مناسب للمشاهدات الواقعية. فهناك وجود سواء قام على الحدس كما فعل ديكارت، أنا أفكر فأنا موجود، أو قام على المشاهدة كما هو الرجل العادي ليس يصح في الأذهان شيء، وقلنا نجيب واحد من الصحن ده فيسخر ويضحك منكم، لأن هذا منافي للعقلية العامة الكومون سنس. واضح يا شيخ؟ فالمشاهدة والفطريات التي لا يخلو عنها صغير وكبير وعالم وجاهل، والمجربات والمشاهدات إذا تكررت أمام الحس، إيش المجربات بالمعنى الإمبريكال، يقولوا ساعات الإمبريقي يعني التجريبي المعملي، وإنما التكرر أمام الحس. نعم مش سامع كويس، إذا سمعني يا شيخ أنت بتشتغل في التدقيق اللغوي. بس الاسم عبد الرحمن حسن. نعم رحمن حسن. لا عبد الرحمن أبو العزيز. أبو العزيز يا ستار يا الله. أقول لك صباح الحرية والعدالة، قال له خلاص إيه الكلام الفاضي ده، قال له ضايف صباح النور، قال له أعوذ بالله ارجع للحرية والعدالة. كان لسه جاي من البلقان، أقول لك القوقاز والبلقان، القوقاز الجانب الأيمن لتركيا والبلقان الجانب الأيسر لها إذا اتجهت إلى روسيا. في ناس ما بيعرفوش، والله قال لي أحد الرجال من وزارة التربية إن جاءنا خريج قسم الجغرافيا من كلية الآداب واختبرناه في المسابقة أين جزيرة أيبيريا؟ لم يعلم، وقال هي في أفريقيا. في ناس يعني يجهلون أوضاع العالم. أخوكم يعني أبدأ من تلفوني صحات ألبس بالوفر. فإذا و وإلا لكان عدم العلم بعدم الجدل. شكرا لك يا شيخ. مش محتاجة. وإلا لكان العلم بعدم الجدل نظريا. نحن عدينا الضروريات نعمة، عدينا ثلاثة أو أربعة بس، الفطريات والمشاهدات والمجردات والمتواترات. المتواترات يبقى أنا أنسى على الأخبار، في واحدة لسه من المحسوسات. والحدسيات اللي فيها انتقال سريع من المقدمة إلى النتائج، هذه معنى الحدس هنا، انتقال سريع من المقدمة إلى النتائج دون وقت، لأنها قد تكون محسوسة أيضا. أي نوع؟ والمتواترات هذه خمسة، إيه؟ حاجتين تانيين. والوجدانيات زي إحساسك بالجوع والشبع أو كده، بس من هذه الأشياء ما هو حجة على صاحبه وليس حجة على الغير. وكمان والمتواترات أمور اللي قالوا براهينها معها ما لا يحتاج إلى يعني إلا إلى شرح الألفاظ. إن تسأل واحد تقول له الأربعة زوجه، والله إذا فهم كلمة زوج، لأن الراجل اللي قلنا هنجيبه من الصحن ده فهم كلمة جوز بتقديم الجيم على الواو، فلما تقول زوجه يمكن يقف شوية، لكن أول ما تشرح له معنى الزوجية وهو الانقسام بالمتساويين هو مش عايز الكلام ده كله، ده انت اللي بتعوز الكلام ده، إنما هو على طول مخه على طول. لكن هو ده اللي بيقولوا عليه يسموها ايه ساعات يقولوا القضايا التي ظاهرة ساعات هل ايه قضايا قياساتها مع قضايا قياساتها لا لها اسم ثاني. وخذناها عند الآمد في الفكهان سطريات الأولانية اللي تسأل عن القسم الصغير والكبير والعالم والجاهل. ايه هنا قولوا لنا أولية. تشوف الأفكار لها اسم غير حكاية القضايا التي معها. الأوليات هي الأوليات، فالأوليات جزء من الضروريات، سبعة دول ضروريات يحفظوها. وإذا فهذا لا يعكر لأنه انعدام الجبل الشاهق ده مش محتاج، هو ده جزء من الايه من المشاهدات والضرورة الحس. بيقول يا سيدي وإلا لكان العلم بعدم الجبل يشطب على الجهل دي نظريا لا ضروريا. وبعدين شكل وعدم المعارض والغلط في المقدمات القطعية لسه مش خبر ده ضرورية كانت أو نظرية ضروري. يعني معنى إن القاعدة قطعية أو ضرورية أو السبعة اللي عدناهم دول إن منطقها مقطوع به بلا حاجة إلى دليل، وإن عكسها باطل على سبيل القطع. هي تفيدك شيئين، منطقها وما تفيده أمر قطعي يعني لا يحتاج إلى دليل، فده معنى القطعية أو الضرورية. في واحد في دار العلوم واخد القطعية والظنية، وأنا قلت له تروح تحضر الدروس بتاعت الكلام ده وتحضر أصول فقه وتحضر مع الشيخ عبد العزيز أداب بحث والمناظرة وتدرس منطق وعلم الكلام، وإلا نلغي الموضوع ده ولا حاضر حصة أحد. بصرف النظر انه يحلق شعره او يفلفل ومفلفل بشعر، دي بحاجة كده في السكة يعني. الوان في زمن ما كنتش بتفلفل شعرك، ولما مات اخوه كان عايز ينتحر وثني وراه لما قعد، فاذا به الان يفلفل شعره ويروح للمداد ويعارض العاملين، يستخدم العالم الافتراضي. الشباب المصري طلع فيها زي بتوعكم. الشيخ يوسف ما عملش حاجة ولا نص نص؟ أنا سألت فقال تأجلت المشكلة على الأقل، رحلت. صحيح؟ انت متحفظ، ساعات بتبقى مبسوط وفي حالة بسط، وساعات تكون في حالة. المؤتمر من اسبوع يعني كويس، هو كان من اكثر من اسبوع في طرابلس مؤتمر المصالحة. ما دول السبب مالويين دول. بكرة الربيع العربي يخش عندكم مرة مرة؟ لا، لكلام نتناهو سيتحول إلى شتاء. لما راح واشنطن بيقولوا له ادي لفلسطين حاجة بقى عشان تخلص، قال له الربيع العربي سيتحول إلى شتاء وفوضى عما قريب. وآخر ما ينادي به هذا الذي يقول بحل الدولتين، نعم لا بد من حل الدولتين، يعني للفلسطينيين دولتان بدل دولة واحدة، بس دولة تكون في الأردن ودولة في مصر، وإحنا ناخد فلسطين كلها. هذا كلامهم آخر كلام. الفلسطينيين ياخذوا سيناء، الغزاويين الضفة الغربية تكسح إلى الأردن، وده اللي بيقولوا جينجريتش ده ولا جينجراتيتش ولا إيه، فهو يعني متفق عليه بين الطغاة في أمريكا وإسرائيل. وأنتوا إيه؟ ما رأيكم؟ ده مفضلكم. صحيح دولتان لا واحدة، بس واحدة في الأردن وواحدة في مصر. وعدم المعارض والغلط في المقدمات القطعية ضرورية كانت أو نظرية، ضروري معلوم بالبديهة اللي أساس الرجل العادي ده، فلا يتوقف على الاستدلال بتلك المقدمة الفاسدة أو المرة يصف هذا الوصف اللي هي بطلان المدلول لبطلان دليله. تجرأ الشيخ شريف الجرجاني ولا غيره لا يتوقف على أي دليل ولا مقدمة. ده كله كذب ولا مفيش داعي؟ وفر وقتكم لا يزين إلي بيان البعدين. ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناعه، امتنع القياس عليه. يعني يجي واحد يقول لك طيب معنى ذلك صحة التسلسل، كل ما لا دليل عليه. يعني القاعدة دي وهي بطلان المدلول لبطلان دليله ليس السديدة. إذن الأشياء التي لا

لذا كل أهل السنة جميعا. إذن لا فرق، ما أهل السنة بيقولوا أن العصاة يخرجون من النار. لا، النار دي بقى اللي خرجوا منها هي لا تفلح. لا، ربنا قال وما هم منها بخارجين. المستحقون للتخليد وما هم من عود. ابن عربي كان أنصح منه، ابن عربي ده اللي بيقولوا عليه حاضر، كان أنصح منه لأنه قال إنهم يتحولون إلى كائنات نارية. كفاية مش عارف كنا بنقول إيه. أصدق يقول لي أنت دفعت عن ابن تيمية في كتاب المدخل، قلت له والله عايز تحكم علي بما تحكم عليه به أنا قابل، ولكن أنا أحترم الرجل وأعتز بمكانته، ده الشيخ أبو الحسن الندوي وهو أفضل مني كثيرا، أفرد له جزءا كاملا من كتابه رجال الفكر والدعوة. بس الشيخ أبو الحسن عنده حتة كده يعني تبع الناس دول، مع كونه يعني كان معتزا وكل الناس حظه انه لما ادوله البتاعة دي بتاعت ادوله الشيك، فجم ظهره للمملكة للتعليم في داخل، حتى ما حولوش على الندوة في الهند. فهو كان راجل يعني معتز جدا بكرامة العلم والعلماء، وكان يقول ان العالم يحتاج اليه ولا يحتاج الى احد. فنعم، ولكن كان عنده، لكن التسلسل في ذاته مش باطل الا ان كان تسلسل العلل والمعلولات في الماضي او تسلسل المعية في الحال، بمعنى عدم تناهي جسم العالم. فكل فكلتاهما او كلاهما باطلان او باطل احسن. ربنا قال كلتا الجنتين اتت اكلها، يعني الخبر بمفرد كلاهما باطل. نعم، الراجل ده هو رفع ايده قبلك، خلينا نسمعه هو. ما انت هتقول لبيتين ما انت تقول لك اللغة العربية بالدفع لبيتين مش صار كده؟ نعم. أنا ما عندكش فكرة. نعم. بس الله بيقول إن دكتور مصطفى مراد صبحي بيقول إن ابن تيمية وابن القيم رجع عن القول بفناء النار. كويس. لكن فيه نصوص تبين عدولهم عن هذا الرأي. أهلا وسهلا، هذا ما نرحب به ونسعد. كتاب حاد الأفراح، حاد الأفراح، حاد الأفراح، ده هو اللي دافع عن الحكاية جامد، وقال آخر آخر هود وكده مش كده، أما الذين شقوا والذين سعدوا وكلام من ده، يعني استدل عليها بالقرآن إنه النار تفنى. إنما ابن العربي في الحقيقة واخد باله من قوله تعالى وما هم منها بمخرجين، والمقامع ومش عارف إيه والكلام اللي في سورة الحج وغيره، يعني لا يمكن يطلعوا منها بالله مهما عمل. فقال يعني يتحولون إلى كائنات نارية يستعذبون العذاب أو النار. أنت لو جبت كائنات نارية في ودخلتها في مياه هو ده اللي ضدها، لكن كده. إنما كان واخد باله يعني من الآيات، مجموع الآيات مع بعضها وأجراها مع فكره، لأنه راجل أبقر حتى لو كان مخطئ. أنا قد لا تتناسب مع الرواق، يقول لك ويأوي إلى بسط الرواق كما أوى إلى صدر أم طفلها يتمدد. قال ووجود ما لا نهاية له عرف لبان وعلى التسلسل ثلاثة منها جائز ومنها باطل باتفاق المتكلمين ومنها ما خالف فيه البعض يعني وهو ابن تيمية بس والآلم تسلسل السوابق ده يعني ما لا قطع به لا قطع ببطلانه أيا كان سواء المعلومات أو أحداث متعاقبة ودي من لوازم قوله بحل الحوادث في الذات لما كانت الذات قديمة ولا يمكن أن تنشأ في عرصة لا بد منه وأن مراداته وغضبه ورضاه مما يتخيله هو على أنها أحداث ووقائع وتغيرات كما هو الحال في عواطف العبيد ومشاعرهم فهو من باب حل الحوادث في الذات إذن لا أول لا ما نزلت قديم كده يعني هي ما هي لوازم ويشفع لها أو يشهد لها أقواله مجموع أقواله ده شغله في رد في درء التعارض ده في باب التسلسل ده أجهد نفسه كثيرا وده اللي بيقوله الإمام الذهبي ما لك هذا كله لقد كنت منور الوجه وكنت كذا وكذا فكر يعني ما كان في داعي للبحوث العقلية المرهقة دي واللي بنت معها فأنت يعني رمتك لجدائها وانسلت صعبنا اللي هو نشأ بين القوم هيقول لي يعني انت تطلع من الأزهر عشان الأزهر أشعري وانت والله كويس ان واحد يتهمني بأني مستيمي ده حاجة كويس أوي كالذي قال عني انت مش من الاخوان وقلت له الحمد لله يا اخي قل لهم عشان يبعدوا عنك يسمع لهم شو ولا حاجه قلت كان قال لهم مات الله يرحم الشيخ المطعاني ضروريا معلوم بالبديهة فلا يتوقف على الاستدلال تلك المقدمة الفاسدة كلمة صعبة شديدة ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناعه امتنع القياس عليه لحتة ثانية كما مش أنا قلت لك قبل كده ضم مبتد وعدم المعارض ضروري هنا كذلك طول ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع زي وجود أو عدم تناهي جسم العالم الآن وزي عدم تناهي الموجودات من علل ومعلولات في الماضي ووجود ما لا نهاية له إن امتنع يعني استحال ليس كذلك لابد من اتفاقهما فيها وأن لا يكون مش بس يثبت الاتفاق وإنما ينتفي ما يعارض ذلك بمعنى أنه لا فارق في الاختصاص فإن وجد الفارق يبقى وجد المقتضي لكن قام مانعه أنتم معنا حضراتكم فهذا هو مقتضى علم أصول الفقه فهو هنا إذا حديث إنما أقول لك الكلام الذي بدأ لي والله أعلم الصواب لما بيقول ووجود ما لا نهاية له إن امتنع لقاطع دل على امتناع فلا يقاس عليه ما قاسوه إزاي الكلام ده يا سيدي إن الأمور اللامتناهية إن الأمور المتناهية تقاس على الأمور اللامتناهية كيف؟ عايز يقول إن تحقق وحصول اللام وحصول اللام تناهي، سواء كان على سبيل المعية يعني عدم تناهي جسم العالم في الحال بأن يكون الكون في الحال مطلقا، مطلقا يعني ايه؟ لا متناهي، لا متناهي بأن يكون جسم الكون يعني او العالم بالمفهوم في الحال مطلقا من قيد النهاية، أنا يعني غنص على كلمة عدم التناهي، يعني لا متناهيا، أو في الماضي بأن تتسلسل إيه؟ مش عارف أقرأ كلامي، تتسلسل الأمور أو يعود أي حاجة فلما كان هذا باطلا لإحضاره إلى عالم الشرك الحال فإذا هو لا يقاس عليه، وهو مناسب للمشاهدات الضرورية، يعني مقتضى عدم وجود شيء في الحال والعالم حولنا وضعه. إذن في نقطة بداية لهذا العالم، والتسلسل المتوالي للعلل والمعلومات في الماضي باطل بدليل المشاهدة والضرورة، يعني قام عليه شاهد قاطع. من زمان ايه قال لك اهو الاحكام اللي قام عليها قاطع يدل على امتناعها يعني على استحالتها، لا تقس عليها ما ليس كذلك، امتنع القياس عليه اعني قياس ما لا دليل عليه من الامور المتناهية. خد بالك في فارقين اهو، ان دي متناهية ودي لا متناهية، وان الاولانية عليها دليل قطعي والثانية لا دليل عليه، يبقى كيف يقاسه هذا بذاك؟ فلذلك انا اكملت التعليق اللي فاتت بي وقلت فكان ذلك النور من التسلسل باطلا. إيه؟ من غير دليل هذا الهدى، يعني زي ما قلنا يعني دليل بستان المشاهدة اللي هو وجود العالم ده اللي احنا فيه باطلا، وهذا دليل قاطعي ويصيب حقين زمان، وهو صواب المنطوق وبطلان العكس او النقيض باطلا. فلا يقاس عليه المتناهي. وبعد كده انا بقول ايه الكلام اللي اعرف يرى اللي كتبته اللي يقاه مش عارف اقاه انا فالامور بقى اللي هي الاحداث المتناهية او التي لا دليل قطعيا على امتناعها لا يمكن ان تقاس على هذا الذي ثبت امتناعه لفارق منه، لانه متناهي يعني يعتبر قياسا مع الفرع، اولا لان الفرع متناهي والاصل لا متناهي، ولان الاصل قام عليه دليل قطعي يدل على الاستحاله او الامتناع، وان هذا فلا قطع يدل على امتناعه، فاذا لا يقاس ولا له لمك ما يقوله هؤلاء، ووجود ما لا نهايه له ما دام امتنع لقاطع اي دليل قطعي دل على امتناع فلا يقاس عليه غيره، يعني قياس ما لا دليل عليه من الامور المتناهيه التي لم يدل قاطع على امتناعه لظهور الفارق، بل كما قلت لك الفارقين مش فارق واحد. وان لم يمتنع يعني وان لم يمتنع القاطع، قلت لك وده كلامه هو الدليل القاطع منع الحكم الذي هو وجوب الانتفاء، ما دام القاطع الدليل القطعي غير موجود يبقى الحكم انه وجود وجوب الانتفاء لا يجب، اي فيما لا يتناهى، وجواز ثبوته في نفس الامر كسائر الامور التي لا دليل على ثبوتها ولا قاطع يدل على امتناعها. فاذا هذه المقدمة التي هي بطلان المدلول لبطلان دليله لا يمكن بالقاعدة لفاتت دي، وهي مسألة التسلسل، لأن التسلسل قام الدليل القاطع على بطلانه فلا يقاس عليه. ماشي يا سادة. أما هذه فلا برهان قطعيا عليها، وفي الوقت نفسه هي متناهية فلا تقاس على المتناهي، فهناك فارقان لظهور الفارق. وإذا حبيت أنك أنت تعرف الموضوع أكثر أرجوك أن تقرأ حاشية السائل الكوتي. هو هنا قال أن نهاية العقول إشارة إلى أنه كتاب الإمام الرجل أنه يمكن حمل عبارة المتن على إبطال شقة للترديد بأن يرجع ضمير أنه إلى الدليل لا إلى العلم، لأن إحنا في الأول قلنا أنه أي العلم بالدليل، فاكرين في السطر الثاني من الصفحة نحن فيها. فهنا بيقول ممكن إن أنه يرجع إلى الدليل لا إلى العلم به، كما وقع يعني في فروق بين كتب الراجح، انما اللي في نهاية العقول هو رجوع الضمير الى الدليل نفسه، وانما اختار اولا ارجاعه الى العلم بالدليل، لان تعلق العلاية ليه؟ يعني هو بيقول، وايضا خدوا بالكم وتكون ده من باب الترقي، ده زيادة في الاستدلال، العلاية بالشق الثاني أظهر بأنه أقرب، الشق الثاني اللي هو العلم بالدليل. أنتم معانا ولا مش باين؟ مش باين. طيب هو بيقول إن اللي يستفاد من كتاب نهاية العقول إن الدليل قد يحدث في المستقبل، يعني الكلام ماشي على إن الضمير هو أليس كذلك؟ الذي قد ينشأ في المستقبل بإخبار صادق مقطوع بصدقه، يعني بواحد، أو بأن يخلق الله على سبيل الإلهام في نفس عبد العلم به بأي طريقة. فالذي ينشأ إذن هو الدليل وليس العلم به. إنما اللي مشي عليه الشيخ الشريف الجرجاني مع أنه أي العلم به بالدليل، عايز اقول يعني ينفع كده وينفع كده، لكن الاظهر في اسلوب الترقي انك تقول العلم به، لان الدليل قد يكون موجودا ويغيب عنك، فالذي ينشا هو كشف الله تعالى له امامك، انما كان موجود او غير موجود يحتمل، يعني لا قطع. لكن هو في نهاية العقول، لأن الراجل يعني بيتغير رأيه من كتابه إلى غيره، لكن على كل حال أيوة. نهاية العقول يا مولانا للشهرستاني ولا للرازي؟ لا للإمام الرازي، الشهرستاني ما لهش كتاب اسمه نهاية. ولكن أهم شيء إن كتاب النهاية يتضمن المثالين دول اللي هو أحوال أهل الجنة والنار ومقادير الثواب والعقاب، لأن الاثنين دول مجمع بين الأشاعرة بين المعتزلة وأهل السنة جميعا على كونهما راجعين إلى الوحي، يعني لا يخضعان للدليل العقل. فإذا التمثيل صحيح بصرف النظر عن مرجع الضمير كده. وأما كلمة العلم بالجبل الشاهق ده هو من قبيل الضروريات التي لا تحتاج إلى استدلال، وهذا لا يقاس عليه

نعم لوجب أن يكون عدم الدليل على الانتفاء مش خد بالك المقابل مستلزما للعلم بالثبوت. طب وهي يعني ويلزم على ذلك التناقض. ليه؟ لأن يلزم من عدم دليل الطرفين يعني عدم وجود دليل على الانتفاء وما لا دليل عليه ينتفي، وعدم الدليل على الثبوت وعدم الدليل وما لا دليل عليه ينتفي، يبقى يجتمع في شيء واحد الحكمان المتناقضان وهو العدم والثبوت معا. انت واخد بالك معايا؟ لو صح ما ذكرتموه من ان مجرد غياب الدليل على الشيء يدل على عدم وجوده بل يدل على استحالته كمان كما يقولون، يبقى الفكره المقابله لهذا ايضا صحيح، وانه يجب ان يكون عدم الدليل على الانتفاء مش عدم الدليل على الوجود على الانتفاء مستلزما للخصوص. يبقى اللي ينقرح في ذهن النقطه الاولانيه يقطع بوجود الشيء، واللي ينقرح في ذهن النقطه الثانيه يقطع بعدمه، يبقى يجتمع الوجود والعدم بالشيء الواحد في حال واحد وفي وقت واحد. هل يجوز هذا في العقول ان يكون الشيء موجودا معدوما في وقت واحد في حال واحد وبمعنى واحد؟ لا، التناقض بالوحدات الثمانيه كما يقولون اللي هو وحدة المكان والزمان والفاعل والحال والجهة إلى آخره. إذن هذه قاعدة باطلة وقد أفضت إلى باطل، ولذلك يقول بقى فيلزم من عدم دليل الطرفين، ما هو أنت جاهل بدليل الثبوت وجاهل بدليل النفس، يبقى يلزم من الجاهل بدليل الطرفين وكل ما ينعدم دليله ينعدم مدلوله في واقع الأمر، يبقى يلزم على هذا الانتفاء والثبوت ليس فقط حصولهم والجذب بهم على سبيل القاطع، والجذب بهما معا في شيء واحد. كتبتنا النفس على الهامش فيلزم التناقض بل والجذب به واقعا. شوف ما هو مستحيل ينبغي عليك قطعا أن تسلم به، بل والجزم به واقعا وكلاهما محال، أليس كذلك؟ قال بالا ولا ياسر ما كتبتم علينا ما يهمكم. لا يقال، خد بالك من لا يقال هنا بلا، ده عبارة عن رد اعتراض جديد ثالث ولا ايه؟ هنشوف. لا يقال هو رد على ما يترتب على الدليل السابق. لا يقال، مش انتوا بتقولوا اذا جاء المدعي للنبوة فنحن ننظر اذا لم يكن بيده دليل قطعي على صدقه، يعني هو غياب الدليل فقط فهذا يدل على عدم النبوة، يبقى ممكن نقطع بالشيء لبطلان دليل، لانعدام الشيء لانعدام دليل. خد بالك من الحكاية ولا عايز إعادة؟ كمثال مدعي النبوة ما دام ليس في يده قاطع أو دليل قطعي على صدقه مثل المعجزة وغيرها فنقطع بعدم النبوة. فبيقول لك لا، لا يقال، يعني إذا ما بنقول الحس النقدي واحد بيتوقع الأسئلة التي تقوم في ذهن القارئ أو السابق، لا يقال زي فإن قلت قلت، لا يقال عدم دليل النبوة يدل على عدمها قطعا. صحيح، ما دام لم يقم دليلا وبرهانا على صدق نبوته فدعواه باطل. فالهدى نفس اللي معانا من الفرق بينهما سيقيم الفرق معنا. لا يقال عدم دليل النبوة يدل على عدمها قطعا، فإن مش كده يا الله مش قادر أشوف، فإن إذا لم نجد مع إنسان يعني هذا الدعي الداعي لنبوته مع إنسان ما يدل على نبوته يعني مع ادعائه لها جفلنا بأنه ليس نبيا بلا شبهة. نعم نقطع بكذب ليه؟ بخلاف عدم دليل عدمها. نحن شو مطالبين؟ ندور على دليل يدل على عدم نبوة مدام هو مش كده؟ البين على المدعي أولا، وثانيا لأنه لا تكلف أنت بإقامة الدليل على كذب المدعي. فالسامع ليس عليه إلا يسمع البرهان، فإن كان مقبولا لديه وجب عليه قبول، ولا يقيم دليلا على خطأ المدعي إلا تبرعا. بيسموه معرفش اسمه ايه؟ بيسموه إيه؟ غصب لأنه إذا هو إنما إذا تبرع يجوز، هذا اللي يسموه سند المنع. أنت لك ما تمنع تقول والله أنا مش مقتنع لا أسلم بما تقول يكفي، لكن إن أقمت يبقى ده سند المنع وهذا أمر تبرعي لا يجب عليك. فلا يجب علينا أن نقيم دليلا على عدمها، إنما يكفي خلو يده من معجز أو من دليل قاطع لكي نحكم بكذبه. فما هو ده نفس اللي احنا فيه، اللي هو بصلان المدلول لبصلان دليله. خد بالك، فإما إذا لم نجد معه ما يدل على عدم ثبوته لم نجزم بأنه نبي، فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفس كون عدم دليل النفس مستلزما للوجود. صعب بيعلها عليكم؟ احنا مطالبين او شيء الظاهر جدا للعيال ان هذا الدعي الذي خلت يده يعني اولا دعواه او رسالته لا ليست من قبيل النبوة ولا من الاخبار بالغيب، وده زي ما بيقولوا الدليل الجواني الذي يسميه ابن رشد اللي هو مضمون النبوة نفسها او الدعوة المعطيات نفسها. لكن الأظهر للعوام إذا كان في يده معجزة تدل على صدقه تقبل، لكن خلو يده من المعجزة كاف بالقطع بكذبه. طيب هل ندور على العكس أو النقيض ونقول يعني كل ده لا حاجة إليه؟ مجرد خلو يده من الدليل يكفي للجذب أنه ليس بنبي، فليس يلزم من كون عدم دليل الوجود مستلزما للنفس اللي هو عدم خلو يده من دليل النبوة يكفي للقطع بكذبه، ليس يلزم من هذا كون عدم دليل النفس مستلزما للوجود حتى يلزم ما ذكرتم من الجذب بالنقيضين معا في الحالة ده. ليه؟ طب ليه؟ لأنه قام الدليل الآخر على أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قام دليل قطعي على أن لا دليل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو أدلة ختم النبوة. ولذلك احنا ننظر في هذا الدعي مدام خلى من دليل قاطع هذا كاف للقطع بكذبه، ليست وحدها وإنما مشروعة بقيام الأدلة المتكاثرة على أن لا نبي بعد محمد، أدلة تاريخية هبالنا يعني 1500 ولم يقم إلا أدعياء كذبة، وكل واحد منهم الحياة من شواهد الدعي الكذب أن يكذب نفسه في وحده لو بحث إنه يشهد على نفسه بالكذب، وآخره بالقديان لأنه تحداه بعض العلماء وقال كذا فدعا على نفسه ممات وهو يقضي حاجته في المرحاض، يعني ما دعا على نفسه إذا كنت لئن كنت كاذبا فالله يعمل وفعل ربنا قضى عليه ويقضي حاجته داخل المرحاض يعني لم يسلم روحه وهو على الفراش وإنما كان فيه. فيعني من حكم الله سبحانه وتعالى إن كل هؤلاء الأدعياء، وهذا ما حدث مع الدعي البهائي، لأنه عندما قدم للقتل هرب واختفى تحت مش عارف ليه، أنت فاكر القصة؟ ويعني تعرفين الراجل اللي جه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يأوي تحت شجرة، فأخذ سيفه كان علقه فيها وقال النبي ما يمنعك مني؟ قال له الله، فما إن نطق بهذه الآية حتى وقعت سيف من يد الرجل، والرجل ارتعش وتبهدل، فأخذ النبي السيف وقال له نفس الكلمة، فقال له كن خير آخذ، يعني استعطفه كما فعل صاحبنا أبو رأى الغليظة من شيخ خالد، استعطف آثريه وحاول ان هو يكسبهم، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده اختفى عن البتاع. وبعدين الشيعة لانهم يؤمنون بختم النبوة برضه، وان كانوا يقولون الامام له كل معجزات الانبياء مش معجزة محمد بس، كل معجزات الانبياء السابقين، اللي هو هذا المختفي في السرداب. فعلى كل حال لسنا مطالبين بإقامة الدليل على العدم، وإنما هو مجرد خلو يد نفسه. بيقول حتى يظل ما ذكرتم من الجذب بالنقيبين معا، في الحالة دي احنا بنكتفي ولا يلزمنا طبقا لكل قواعد الحوار، وأيضا لقيام أدلة كما قلت لك أدلة ختم النبوة على أنه كذاب. وأيضا برضو انتقل نقلة ثانية، يلزم هنا أي من كون عدم دليل النفي مستلزما للوجوب، عدم دليل النفي بعكس القاعدة اللي احنا بنناقشها، القاعدة اللي بنناقشها ان يبطل المدعى بمطلان الدليل، لكن هنا الكلمة عدم دليل النفس يدل على الوجود. انت معانا ولا لا؟ دوكها سلبية ودي او دوكها ايجابية اذا نظرت الى انه عدم دليل النفس يستلزم الوجود، يلزم على ذلك إثبات ما لا يتناهى، وإثبات لا متناهي إثبات للمحال، لأنه كما قلنا لا متناهية الثلاثة واحد منها جائز في اتفاق، وهو لا تناهي في الأحداث المتعاقبة في المستقبل، واحد واثنين منها باطلين باتفاق، وهو المعي تسلسل العلل والمعلومات في الماضي، ماشي؟ كما أثبتوه وكما بيناه في هامش صفحة 25، الهامش اللي ما قرأت عليكم لحب بين الوعدين، فقد أثبتنا بل أثبت العقلاء استحالة التسلسل أو اللا تناهي خصوصا في الحالين. ويلزم ثمة أي يمكن عدم دليل الوجود المستلزم للانتفاء اللي هي الدعوة الأصلية، نفيه أي نفي ما لا يتناهى ولا يمتنع هذا النفس، فظهر الفرق واندفع الإشكال. إزاي؟ يعني اندفع الإشكال المتعلق بمثال النبوة، مثال النبوة بيقول لك انت اكتفيت بعدم وجود دليل في يد الدعي على انه كذاب، يعني انت قبلت بطلان المدلول لبطلان الدليل او لعدم وجود الدليل وعدم العلم به. قال لك لا، في فرق يبقى ايه الاشكال؟ اندفع الاشكال المتعلق بمثال النبوة ينزل نفسها، اما من لا دليل معه على ثبوتها، فاثبات ما لا يتناهى باطل ونفي ما لا يتناهى صحيح، والجمع بينهما او القياس بينهما يعني غفلة، أليس كذلك؟ وبعدين بيقول إذا كنتم معايا لحد كده لما الأخت بقلت مش باين مش ظاهر، فأنا كررت الكلام من قبل. بس الفرق يعني قوله فظهر الفرق واندفع الإشكال مش عايد على مثال النبوة، عايد على القاعدة نفسها القاعدة. لا هو عايد على مثال النبوة. طب ده هو أصل دخل في ما هو مثال النبوة دليل على القاعدة، عايد على القاعدة بس وخفتي. ما هو سيدنا في الأول الجواب الترقي لما قال عدم دليل الثبوت، عدم دليل الثبوت لو فرضنا جد أن هذه القاعدة يستلزم كلامك صحيح، لكن كذا كذا ولا يقال هو بخفوتي بخفوتي الاعتراض على هذه القاعدة. ما هو لا يقال يبقى لا إشكال، خد بالك الإشكال حاجة والقاعدة الأصلية حاجة. ما هو أصلا هي دي مش القاعدة، ده هو ده الإشكال ماشي من مثال النبوة ماشي، ده الإشكال على الجواب عليه. أه ماشي، فهو أصلا الاندفاع ده مبنى على عدم التفرقة في الجواب الثاني اللي هو قوله أيضا. طيب هو عائد عليهما، عائد عليهما بس عائد على الإشكال بخطوة واحدة، وعائد على القضية الأصلية وهي مكان المذنوب وطن دليله بخطوتين. طيب سلمت لك يا سيدنا، بس في حاجة قوله تظهر الفرق والإشكال ده لسه في سياق الإشكال، يعني في سوقه للإشكال، لكن هو لسه لم يتعرض إلى الجواب، فإذا الكلام ده يبقى متقدم على الجواب، فيبقى يزول الإشكال قبل الجواب عليه. واندفع الإشكال ببيان الفرق بين الحال مخبالتين. نعم جاي بالي لأن نقول وقد جادرت به وذكرت في كلام من ذكرت في كلام وهي قيام أدلة ختم مدام قال لا يمكن هذا النفس فظهر الفرق واندفع الإشكال، يعني انتهى الجواب وظهر الفرق بين رد دعوى المدعي للنبوة وبين القاعدة العامة اللي هو بطلان المجنون وبطلان دليله. وأما اللي جاي تقدر تحط فوق علامة وتكتب اللي أنا كتبته لنفسي، لأن نقول هذا دليل ظهوره، ده دليل الظهور اللي موجود عند الشيخ الكتب، ما دام اندفع الإشكال يبقى تم الجواب، إنما لأن ده بيان دليل الظهور ظهر فظهر الفرق، فده دليل الظهور. وبعد كده ممكن تبص لنفسك عند اخر الموضوع هنقراها لغايتين على الاقل، وبعد كده هو الثاني اللي هو ولولا السطر 5 ولولا هذا القاطع هو دليل الظهور لما جفلنا بعدم نبوته. ها من لك هذا تكتب، انما هنا اللي تكتبه خط تحت فظهر عشان تعرف هو ده اللي مراد التعقيب عليه الفرق واندفع الاشكال. اندفع الاشكال احنا قلنا لانه هو يبدأ ان هو ليس في يد اللغة، و مع استحاب فكرة أدلة ختم النبوة. وبعدين الظهور دائما لأننا نقول الجزم بعدم نبوته أي نبوة من لا نجد دليلا على نبوته ليس لذلك المدرك اللي هو خلو يدهم الذي هو عدم الدليل على نبوته، بل الدليل القاطع الدال على أن نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلاة المشهورة عن إخواننا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي مش كده ولا إيه؟ والهادي إلى صراطك المستقيم، وأنا آمي حق قلبي إلى آخره. ده بحصر الناس ضد هؤلاء الأدعياء لنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ليس بذلك المدرك اللي هو خلو يده، مدرك يعني هنا وجه الإدراك يعني دليل من دليل ما يدل على نبوته، بل أيضا باصطحاب فكرة ختم النبوة، بل الدليل القاطع الدال على أن الله نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا هذا القاطع لما جهلنا الأقل خبر الجزار لعدم نبوته، فصل عليها علامة وابطل ما كتبته لنفسي، وما بقي في دائرة الاحتمال، لا نقطع بنفسه لعدم وجود دليل، ولا نقطع بثبوته، وإن لو إن الوحدة منهم ونوع في التناقض اللي فات ده كلاه أخذ بلا دليل فستقع في التناقض، وهو أن من يقول بصدقه بلا دليل ومن يقول بكذبه بلا دليل ووقع في التناقض. فهنا يقول لك أنا كتبت النفس بالإنشاء ولا بقي في دائرة الاحتمال لا قطع بثبوته من عدم دليل ولا بنفسه على فرض عدم القاطع، على فرض عدم القاطع لأن نبوته بعد محمد صلى الله عليه وسلم بعد خاتمهم عليه الصلاة والسلام. الآن لكن أما وقد قام القاطع وأما الثاني أي الجواب عنه، فالغرض مما ذكرنا ليس هو أن الاستنباط بعدم دليل النفي على الثبوت، إحنا الموضوع اللي بنناقشه إيه؟ أصلي إنه بطلان المدلول بطلان دليله، يعني جواب الدليل جواب الدليل دليل على عدم الوجود. ثم من انت عايز تعتبر غير خاطئ، لكن هو اللي انت عايز تناقشه انعدام دليل النفس دليل على الثبوت. انت معايا عكس القضايا اللي فاتت، وهذا ايضا طريق مستقيم، لكن اذا كان غرضك بهذا طريق مستقيم حتى يتبع علينا انه الكلام ده في الاسبوع القادم ان شاء الله. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن واكثر له التوفيق له الحمد وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسهر طيبين وديما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.